بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا من شرح قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة، وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ونحن قد أوصلنا المواطن التي يمكن أن يبتدأ بها بالنكرة إلى 12 موضعا أو 12 موضعا، واليوم إن شاء الله نتطرق إلى حكم ثاني من أحكام المبتدأ والخبر المشتركة، أي بعد أن درسنا المبتدأ وأحكامه على حدة ودرسنا الخبر وأحكامه على حدة، الآن في هناك أحكام يشترك فيها المبتدأ والخبر. فكان أول حكم هو أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، أي لا يقع المبتدأ نكرة إلا بمسوغ. واليوم نتطرق إلى حكم الخبر أو حالات الخبر. فقالوا الخبر له ثلاث حالات: إما جواز التقديم أو التأخير، هذا هو الأصل، الأصل هو الجواز. فتقول زيد قائم ولا قائم زيد، هذا جائز. لماذا؟ ليس هنالك شيء يمنع، ما فيش مانع. إذن فبالضرورة لابد أن نعلم ما هي الموانع التي تمنع تقدم الخبر والموانع التي تمنع تقدم المبتدأ، ومن خلالها يمكن نعرف الحالة الجائزة، أي متى زالت الموانع علم الجواز. وبدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بالأصل، فقال: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، إذ ليس هناك مانع، إذا لم يكن هناك مانع فيجوز تقديم الخبر على المبتدأ. فقال الشارح رحمه الله: الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. ثم أتى بعلة، العلة هي لماذا الأصل هو تأخير الخبر، فقال: ذلك لأن الخبر وصف في المعنى، الخبر وصف في المعنى، بمعنى نعت في المعنى للمبتدأ. ونحن نعلم أنه لا يجوز تقديم الوصف على الصفة على موصوفها، لأنما دائما تكون تابعة، ولكن لما كان في المعنى وصفا لم يأخذ حكم الصفة، لما كان في المعنى نعتا، هو في المعنى نعت لكن ليس بنعت، لا يعرف نعت، فلا يعطى جميع أحكام النعت. فقالوا إذن ما دام أنه يشبه النعت من جهة فلا بد أن يتأخر، أن يتأخر جائز تقديم. لماذا؟ لأنه ليس بنعت، تبانا، فأثر فيه شبهه بالنعت إلى حد ما. قال: فاستحق التأخير كالوصف، ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس ونحوه أو نحوه، ويجوز تقديم الخبر إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين، أي الأضرار التي احنا نسميها موانع تقديم الخبر. فتقول: قائم زيد وقائم أبوه زيد، قائم زيد، قائم الخبر مقدم، زيد مبتدا مؤخر، ما فيش مانع، ما فيش مانع. وقائم أبوه زيد كذلك، نعرف قائم خبر لأبوه وأبوه مبتدا، والجملة الإسمية هذه قائم أبوه خبر مقدم لزيد وزيد مبتدا مؤخر، وأبوه منطلق زيد، وأبوه منطلق زيد، يعني أبوه مبتدأ منطلق خبر، والجملة الاسمية خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر، وفي الدار زيد. لاحظ التمثيل، ما قالش في الدار رجل، قال في الدار زيد. كان قال رجل، هنا نقول هنا يجب تقديم الخبر كما سيأتي. وعندك عمر، أتى بجار مجرور وأتى بظرف. ثم قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر جائز تأخير عند البصريين، يعني البصريون هم الذين يجوزون تأخير المبتدأ وتقديم الخبر إذا لم يكن هناك مانع. فالبصريون شغل كأنه ليس هناك شك في أن هذا هو مذهبهم، ما في شك اللي جائز، كأنه الأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، لا شك أنه مذهب بصري. لكن هل هو مذهب كوفي أيضا؟ هنا ابن عقيل كأنه يثير ويناقش نقولات، إلا أنه لم يحسن التعبير عن هذا الخلاف، فأتى بعبارة فيها اضطراب، لكن سنبين إن شاء الله تعالى معنى كلامه. قال: وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين. وفيه نظر، فيه نظر في ماذا؟ في الحكم ولا في النقل؟ هذا الذي نفهمه، فيه نظر أي في النقل، هذا يعني نقلهم عن الكوفيين المنع فيه نظر. لماذا؟ فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جوازه في داره زيد، في داره زيد، لا في داره زيد، في داره جام جرور تعلق بمحذوف خبر زيد. إذا الكوفيون والبصريون يجوزون هذا، إذا كيف يعني يقول أن الكوفيين منعوا؟ قال فيه نظر هذا النقل، علاش؟ بعضهم حكى الإجماع على جواز في داره زيد، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، هكذا قال بعضهم. وفيه بحث الآن، فيه بحث ماذا؟ نقل الإجماع، ما هوش المذهب تاع الكوفيين، ما هوش النقل الأول، وإنما النقل الإجماع. كأن ابن عقيل أراد أن يقف موقفا وسطا، فالتفت إلى الأولين الذين نقلوا المنع من الكوفيين، وش قال لهم؟ قال في كلام في نقلكم هذا نظر. ثم التفت إلى الآخرين الذين نقلوا الإجماع من الكوفيين البصريين على الجواز، فقال لهم وفيه بحث. هذا هو معنى كلامه. نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم، زيد قائم يعني قائم زيد، منعها الكوفيون. كانوا مجوزوا في داره زيد إذا كان الخبر جام جرور ظرف، معليش. أما إذا كان الخبر وصف قائم زيد فقالوا نقل المنع. وزيد قام أبوه، وزيد أبوه منطلق، والحق الجواز. ماذا نفهم من بعض الكوفيين، ما نقولش كلهم، انهم جوزوا تقديم الخبر اذا كان جار مجرور ظرف، اما يكون جمله اسميه او يكون جمله فعليه او اسم مفرد فلا. قال والحق الجواز، اذا لا عبره بكلام الذين قالوا، لا عبره بهذا الخلاف، يعني اختلاف الكوفيين ذكره رحمه الله باب الامانه العلميه، والا لا يؤثر. فالصواب انه يجوز، إذ لا مانع من ذلك، وإليه أشار بقوله وجوزوا، أي جوز النحاة التقديم إذ لا ضرر. وشنو هذه إذ؟ إذ هذه ماذا؟ إذ لا حيث، بمعنى حين. وجوزوا التقديم حين لا ضرر، صحنا قلنا إذ لتضاف إلى الجمل، الجمل أي جملة؟ جملة فعلية ولا جملة اسمية؟ تفضل. إذ، يلا قواعد الإعراب، للزوج قلنا إذا تضاف للجمل الفعلية لابد، إذ تضاف للجمل الفعلية والجمل الاسمية، باش تعود تتذكر هذه الفائدة، دائما تذكر إذ أنتم قليل وإذ كنتم قليلا في القرآن للزوج، إذ أنتم قليل مستضعفون وإذ كنتم قليلا، تذكر باللي إذ إذا كانت بمعنى حين تضاف للجمل الاسمية والجمل الفعلية، فهم؟ يعني يمكن حمل إذ على أنها بمعنى حين. وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، يعني عندما لا يكون هناك ضرر. ويمكن كما قال بعضهم أنه إذ جعل بمثابة التعليل وجوز التقديم فإنه لا ضرر، لكن الأولى القول الأول يعني عبارة معنى حين، لأنه هنا حين تصير بمثابة الشرط، يعني يجوز تقديم متى لم يكن هناك ضرر. فتقول قائم زيد، قائم خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر، لكن قليل شي يكون إنسان منصف، شي يكون إنسان منصفا قليل، قليل إنسان يقول حاضر زيد، إنما زيد قائم. ومنه قولهم مشنوء من يشنأك، مشنوء من يشنأك، هذا يذكره بعضهم على أنه من كلام العرب، هذا يذكره بعضهم على أنه من كلام العرب، وهذا ما أشار إليه ابن عقيل، ومنه قولهم كأنه سمع. مشنوء أي مبغض، مبغض من يشنأك، من يبغضك، من يبغضك، لأن الشنء هو البغض، والشنآن هو كثرة البغض، فبان لازم الإنسان يعرف الفرق بين الشنء والشنآن، الشنآن فيه زيادة، شنآن كثرة البغض. الله عز وجل ينهانا عن الجور مع من تكرهه، ينهاك عن الجور مع من تكرهه بشدة، يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني الناس اللي تبغضهم كثيرا هذا اعدل معهم، فما بالك بمن تبغضهم قليلا. يعني مشنوء من يشنأك. ومنه قوله عز وجل إن شانئك، الشانئ هو المبغض، إن شانئك هو الأبصر. فمن مبتدأ ويشنأك صلة، جاي شو ما تديروا ليش هذا بارك الله بدي تشاركوا، يشنأك صلة، أين الخبر؟ مشنوء، مشنوء من يشنأك. صح، هي المفترض أنه ما يكونش هناك مانع عند الكوفيين، صح؟ المفترض ما يكونش هناك مانع، إن صح النقل ما يكونش هناك مانع، شكون يقول ليش؟ لماذا؟ يعني مثل هذا الكلام جائز عند الكوفيين، المفروض ما يكونش فيه خلاف، مسألة إعراب تختلف من نظرة إلى أخرى، لكن كلام هذا صحيح عند جميع العرب. لماذا؟ لأن رأينا الكوفيين، رأينا الكوفيين يجوزون أن يرفع المبتدأ إذا كان وصفا، يرفع فاعلا سد مسد الخبر، مشنوء من يشنأك، إذا مشنوء ها وصف، من يشنأك من اسم موصول مبني مع الرفع، نائب فاعل، نائب فاعل سد مسد الخبر. تبهنا. وقائم زيد، قائم زيد شيء نفسه، أنتم لا تشترطون وجود استفهام ونفي قبل الوصف حتى يتم الكلام، لا تشتريط، فلماذا لا تجوزون هذا الكلام؟ الإعراب يكون بحسب المذهب. وقام أبوه زيد، وقام أبوه زيد، قام أبوه جملة فعلية خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. ومنه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد، هذا ينسب يعني من قول حسان ثابت رضي الله تعالى عنه، قد ثكلت أمه من كنت واحده، من كنت يعني المقصود أن ثكلت بمعنى حزنت، والمرأة الثكلة هي المرأة التي تفقد ولدها، المرأة الثكلة التي تفقد ولدها وبلغ به الحزن مبلغه، قد ثكلت أمه أي فقدت ولدها وبلغ بها الحزن أشده، من كنت واحده، من كنت واحده بمعنى هو يتكلم مع من، هو يتكلم مع من، قد ثكلت أمه من كنت واحده، يعني إذا كنت واحدا لرجل ثم فقدك، يعني هذا الرجل ثكلت أمه، يعني خلاص بلغ به المصاب مبلغه، يعني طاح في مصيبة. يقول واحد إنسان ثكلت أمك بمعنى أن يدعو عليك بشيء يصيبك، مو بالضرورة تفقدك أمك، فهم؟ فقد ثكلت أمه من كنت واحده، أي الذي كنت واحده ثكلت أمه، يعني لا يمكن أن يعتمد عليك. تخيل أنت، أقول لك الذي إذا كنت واحدا لأبيك، يعني غير أنت اللي عند أبيك، أبوك ثكلت أمه، يعني مصيبة كبيرة لو كنت واحدا لأبيك، وجوده كعدمه، يعني بالعكس كان غير وجوده كعدم. كان بعض الأولاد وجودهم ضارر، وجوده كعدم يعني ما يضرش، لكن هذا وجوده ضارر. اتكلت أمه ما كنت واحدة وبات منتشبا في برطن الأسد، ما يقولش مخالب الأسد وإنما يقال براثن الأسد، بمعنى وبت بين براثن الأسد. فنعرب قد ثكلت أمه، قد حرف تحقيق ثكلت في الماضي والتاء ساكنة، أمه فاعل ومضاف لها مضاف إليه. من كنت واحدة، هنا نجعل قد ثكلت أمه خبر مقدم، من كنت واحدة ومن اسم موصول مبني في معرفة ابتدأ مؤخر، كنت في الماضي ناقص والتاء اسمها واحدة خبرها ومضاف لها مضاف إليه. جملة كنت واحدة صلة الموصول، تقدير الكلام من كنت واحدة قد ثكلت أمه. وبات منتشبا، الواو عاطفة للجمل، وبات في الماضي ناقص اسمها ضمير مستتر يعود على ما سبق، من منتشبا خبر بات منصوب في برثن الأسد، جونجر تعلق به منتشبا وبرثن مضاف والأسد مضاف إليه. إذن الجملة هذه سهلة جدا. قال فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر، وقد ثكلت أمه خبر مقدم، وأبوه منطلق زيد، يعني جاب لك مثال إذا تقدم الخبر وهو جملة فعلية، وراح يجيب لك مثال على تقدم الخبر إذا كان جملة اسمية. وأبوه منطلق زيد، ومنه قوله إلى مالك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. هذا رأيناه في مجالس البلاغة، تعقيد اللفظ يعني فيه تقديم وتأخير يخل باللفظ، تعقيد معنوي يعني، خلاص التعقيد اللفظي يؤدي إلى التعقيد المعنوي. فهو كان المقصود وش يقول، إلى ملك أبوه ما أمه من محارب، إلى ملك، إلى ملك أبوه ما أمه من محارب، فهم؟ ولا كانت كليب تصاهره، هذا المعنى. فقدم إلى مالك أو ما أمه من محارب أبوه، هذا المقصود، ما أمه من محارب أبوه، انسى إلى مالك انسى ولا كانت كليبا تصاهر، ما أمه من محارب أبوه، هذا المقصود. فما أمه، ما نافية، أمه مبتدأ مؤخر مقدم ومضاف، طبعا مبتدأ مضاف لها مضاف إليه، من محارب جامد متعلق محذوف خبر لمن؟ لأمه، ما طبعا هو مبتدأ ثاني، ما أمه من محارب، خلاص جملة اسمية هذه خبر لي أبوه، فهم جملة اسمية خبر لي أبوه. إذن ما إلى ملك أبوه ما أمه من محارب ولا كانت كليب تصاهره. طبعا هذا الفرزدق يمدح عبد الملك بن مروان أو غيره من الوليد بن عبد الملك بن مروان، مهم يمدح بما يريد. قال فأبوه مبتدأ مؤخر وما أمه من محارب جملة خبرية، أي خبر مقدم. ونقل الشريف أبو السعدات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح، يعني الآن ابن عقيل ما وافق حتى واحد وليس بصحيح، وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك. ما هي الخلاصة؟ أين وجد الخلاف؟ أين وقع الخلاف؟ إذا كان الخبر جملة اسمية فعلية أو مفرد، جامجر أو الظرف جائز باتفاق، فهم؟ شبه الجملة جائز، في الدار زيد، عندك زيد، معلش. أما هذا صواب أنه يجوز. إذن ما نستخلص الأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. إذن جائز تقديم الخبر على المبتدأ إذا لم يكن هناك مانع. ما هي الموانع؟ أو نستطيع أن نقول ما هي موجبات تأخير الخبر، ما هي موجبات تأخير المبتدأ؟ إذن فلننتقل إلى الحالة الثانية. الحالة الأولى الأصل جواز، الثانية وجوب تأخير الخبر. ذكر المصنف رحمه الله من خلال الأبيات الذي إنسان إذا أراد أن يفك الأبيات يخرج بخمس حالات، إنسان كي تقرأ الأبيات تخرج بخمس حالات. ف فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم بيان، هذه الأولى، حالة الأولى. حالة الثانية كذا إذا ما الفعل كان الخبر. حالة الثالثة أو قصد استعماله شكون لا الخبر، دير الهاء ترجع الخبر، حصر الخبر. أو قصد استعماله منحصرة، ثلاثة. أو كان مسندا شكون، شكون هذا اللي كان مسند مبتدأ يسند ويسند إليه، أبي يسبلوني فعل مسند ولا مسند إليه المبتدأ إذا شكون. أو ما كان مسندا الخبر، أو كان الخبر خبر مبتدأ فيه لام، أو كان مسندا لمبتدأ فيه لام، الخبر يكون خبرا لمن لمبتدأ فيه لام، ها وش معناتها لذي لام ابتداء، هنا المقصود مبتدأ ذي لام ابتداء، غاية مثل الأمر حدث كلمة مبتدأ. أو كان الخبر مسندا لمبتدأ ذي لام ابتداء، يعني اللي يحب يفك الشعر بنظر يخرج له هذا. أو كان الخبر مسندا لمبتدأ فيه لام ابتداء، سيأتي التفصيل والشرح. أو شكون أواش أو ماذا. أو كان الخبر مسندا للازم الصدر، أي كان الخبر مسندا لمبتدأ مستلزم للصدارة، كمن لي منجيدا. خمس حالات ذكرها، يمكن حنا نجعلها أربع حالات، يمكننا ذلك، يحب يفصل يفصل خمس حالات. الحالة الأولى ما يسميه يديروا له عنوان، الحالة الأولى إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير، في التعريف أو التنكير، نقول شيء واو في التعريف أو التنكير، ولا قرينة تدل على أحدهما، ولا قرينة تدل على أي. الآن مع بعض نشوفوا وش قلت في هذا البند أو هذه النقطة، نشوفوا وش قال برمال. فمنعه الهاء ترجع لمن، لا فمنع الخبر، شو واحد يمنع الخبر؟ شوف كاش حرف مضاف معنا هنا، فمنع تقديم الخبر. علاش قلت تقديم؟ اش مقصود تأخير؟ خاطش الهاء يرجع الى اقرب مذكور في المتن، وهو وجوز التقديم اذ لا دارا، فمنعه شكون تقديم، اذا اخر الخبر مستطر. فمنع التقديم بمعنى اخر الخبر، متى بالعبارة اللي اعطيناها لكم، اذا استوى المبتدا والخبر الجزءان عرفا ونكرا في التعريف والتنكير عادمي بياني، حال ولا قارينة تدل على احد، مفهوم هذه صح. مثل سياتي واحد مثلا يجي يقول افضل منك افضل مني، افضل منك افضل مني، وش تفهم في الظاهر؟ افضل منك افضل مني، اي كل واحد افضل منك هو افضل مني. هنا هو تمدح من؟ مدحت المخاطب، يعني كانك انت في مرتبه اسمى مني، فكل واحد افضل منك فبالضروره باب اولى هو افضل مني. صلى الله عليه وسلم انا قصدي العكس، انا لا امدح الناس وتمتم يبدا يجيب لك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا التمادح، المدح حرام، كل النبي صلى الله عليه وسلم قال جوز كان وجوز مدح النفس، اذا فانت تمدح نفسك. قال نعم انا اقصد افضل منك افضل مني، يعني كل واحد هو افضل مني فهو افضل منك، يعني انا افضل منك. عرفت نقول له هنا كلامك خطا، طبعا هو المعنى كذلك خطا، كلامك خطا. لماذا؟ اذا كنت تقصد هذا المعنى وش لازم تدير؟ افضل مني افضل منك، كل واحد افضل مني هو افضل منك، على كيف جوزوا التقديم، تقديم الخبر هيك جائز. نقول له اذ لا ضرر، وهنا كاين ضرر وهو اللبس، وقلنا دائما قاعده عامه وين يكون اللبس ادفع، ادفع اللبس ما استطع. هنا اذا يجب تقديم المبتدا على الخبر لدفع اللبس لكي لا يقع اللبس، وهذا سنرى نظائره في باب الفاعل مع المفعول. مثلا واحد يجي يقول لك ضرب موسى عيسى، وش ظاهر؟ من هو الضارب؟ والمضروب عيسى. انا لا اقصد العكس، قل وش يجب عليك؟ يجب عليك تقديم عيسى، ضرب عيسى مفهوم، اتفقنا. اكل موسى الكمثرى، الكمثرى الاجراس، اكل الكمثرى موسى صحيح؟ صحيح. علاش؟ لأن الكمثرى لا يمكن أن تأكل العبد. إذن هنا في قرينة معنوية دلتنا على أن على جواز أو أباح لنا هذه القرينة جواز قديم المفعول على الفعل، لكن كما تكونش قرينة الفعل. إذن متى كانت قرينة؟ اللهم أبارك، ما كانش قرينة لا يجوز تقديم. كذلك هنا أفضل منك أفضل مني لا قرينة. لو قلت لك أخوك أخي، أخوك أخي، هنا استويا مع التعريف. مثال اللي أعطيته لكم الأول أفضل منك أفضل مني استويا في التنكير. أخي أخوك، أي كل واحد أخي هو أخوك، لازم مولا، ولا العكس أخوك أخي، كل هو أخوك أخي. وش تقدم وش تقول؟ أخوك أخي، أخوك مبتدأ أخي خبر، والمعنى الذي فهمناه. وكان يقصد العكس يقول له يجب تقديم أخي على أخوك، أخي أخوك. إذا شوف خذ بالظاهر متى كان اللبس، كانوا الحمد لله عندما يكون أنت تأخذ بالظاهر رك فيه العصمة، ليأخذ بالظاهر فيه العصمة لا يلام، إنما يلام الذي خالف، الذي خالف هو الذي يلام. تبهنا؟ صح. لو قلت لك مثلا المثال الذي ذكروه يشبهون عالما جليلا بشيخه، ويمثلونهما دائما أبو يوسف يشبهونه بأبي حنيفة، فلو قال أحدهم أبو حنيفة أبو يوسف، كيف تعرب أبو حنيفة أبو يوسف؟ أبو حنيفة أبو يوسف، لو كان تعرب أبو حنيفة مبتدأ وأبو يوسف خبر، تقول لي شبهت أبو حنيفة بأبي يوسف، لأنه تقدير الكاف، جيب الكاف تعرف أبو حنيفة كأبي يوسف، هذا مستحيل. إذن وش بالصفة عليك وش تقول هنا؟ أبو حنيفة خبر مقدم وأبو يوسف مبتدأ مؤخر. يجي واحد يقول لك استوى في التعريف، لماذا قدمتم؟ شو نقولوا فيه؟ هناك قرينة تدل لأن التشبيه دائما يكون بالأدنى بالأعلى، نشبه الأدنى بالأعلى مش نشبه الأعلى بالأدنى، مفهوم؟ إذن هناك كاين قرينة معنوية ولا لفظية؟ معنوية، مفهوم هذا؟ صح. إذن الكلام بالمايك واضح. ثم المسألة الثانية أو الموضع الثاني الذي يجب فيه تأخير الخبر، إذا حدث لبس، شوف دائما لبس، إذا حدث لبس بين المبتدأ والفاعل، إذا حدث لبس بين المبتدأ والفاعل كيف هذا؟ متى؟ وضابطه، ضابطه أن يكون الخبر، أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مستتر. ضابطها أن يكون الخبر جملة فعلية فعل ضميرها مستتر، فاعلها مستتر، فاعلها مستتر. أعطيكم مثال، واحد قال زيد قام، كيف نعرف زيد؟ مبتدأ وقام فعل، ماضي والفاعل مستتر، صحيح الكلام هذا؟ نعم هذا هو الأصل. لو واحد قال قام زيد، قام زيد، تفضل قام زيد، تفضل قام زيد، عادي واحد شخصك برا قام زيد، مش تعرف الأصل، هو أنت من قبل كنت تعرف تعرفها، عندك ثانيتين كنت تعرف تعرفها، لكن غير كي بدينا نذكره في هذه المسألة تخلك الشك. قام زيد، قام فعل وزيد فاعل، فيها إشكال؟ فيها إشكال. واحد يجي يقول لك لا ما فقتش، قام فعل ماضي وفاعل مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية خبر وزيد مبتدأ مؤخر، فهم؟ قد يقول قائل هذا شو نقوله؟ قوله لا، أنا يجب عليك تأخير الخبر إذا كان جملة فعلية فعلها مستتر، تقول زيد قام بالسيف. لماذا؟ راح تخلطوا علينا، نولي نعربوا، اختارت الأمر بين المبتدأ والفاعل، زيد فاعل مبتدأ، ويضر هذا بالناحية البلاغية، لأن دلالة الجملة الإسمية على الثبوت، على الثبوت، دلالة الجملة الفعلية على التجدد، فهم؟ اتفقنا؟ فهذا مهم. صح. لو قال قائل، لو قال قائل قاموا الزيدون، قاموا الزيدون أو قاما الزيدان، كيف نعرب؟ قام فعل ماض والألف فاعل، جملة فعلية خبر مقدم، الزيدان مبتدأ مؤخر. علاش أنا جاز قدمتم الخبر مع أنه جملة فعلية؟ شو نقولوا؟ قيدنا وفاعلها مستتر، هذا فاعلها ظاهر، إلا على لغة أكلوني بلاغيت نحن لا نتكلم بها، اتفقنا؟ إذن هذا أين الإشكال؟ حدث لبس بين الفعل، بين الفاعل والمبتدأ، مفهوم إن شاء الله، مفهوم إن شاء الله. وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا فعل ماض والواو فاعل، جملة فعلية خبر مقدم، الذين ظلموا مبتدأ مؤخر. علاش؟ لأن الحمد لله ليس هناك لبس، احنا لغتنا ما نقدموش لا لا لا لا لا لا لا. إذا كان الفعل، إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا يبقى الفعل مفردا، يبقى الفعل مفردا. إذاك شوف كيف عبر عنها بالمال، كذا إذا ما الفعل، طبعا دائما ما بعد إذا زائد، كذا إذا كان الفعل خبرا، يعني كذلك إذا وقع الخبر فعلا لكنه أطلق، المفروض يقيد وفاعلها مستتر، وفاعلها مستتر، هو مقصود بالمالك على كل حال، لكنه في النظم ضاق به الأمر لم يبين. كذا إذا ما الفعل كان الخبر، يعني إذا كان الخبر فعلا فاعله مستتر فجدر يجب تأخيره. متى يجوز تقديم الخبر إذا كان جملة فعلية؟ إذا كان فاعله ظاهرا. لاحظوا الآن طبعا العلة التي ذكرناها، شو لماذا أوجبوا لأن لا يلتبس المبتدأ بالفاعل، ومن بعده كي يلتبس بالفاعل، عرضوا قام زيد فعل، زيد فاعل، ولا زيد قام فاعل وقام فعل، وش فيها؟ قلنا لا، لازم مراعاة الجملة الاسمية والفعلية. هذا يؤيد، هذا يؤيد هذا الرأي، هذا أننا درسنا في الدروس الأولى إذا كان الوصف، إذا كان المبتدأ وصفا والمرفوع معه وتطابق في الإفراد، وش هي الحالات؟ تفضلوا هناك، هيا سامي تفضل، تفضل هناك. إذا كان المبتدأ وصفا والخبر معه تطابق في الإفراد يجوز الوجهان، جيد. أقائم زيد، كيف نعرف قائم؟ مبتدأ زيد فاعل سيدة مسلخة، أو قائم الخبر مقدم زيد مبتدأ مؤخر. ألا ترون أن هنا الفاعل والمبتدأ قد استويا؟ زيد خطأ في كلام، كان فاعل في إعراب، كان فاعل وفي إعراب كان مبتدأ مؤخر، وش فيك تقول قام زيد؟ قام جملة فعلية وزيد مبتدأ ولا فاعل؟ وش فيها؟ أنا أدل لها الأدلة، وش نقوله؟ قال العلماء في مثال أقائم زيد جوزنا الوجهين وبقيت الجملة اسمية، وبقيت الجملة اسمية لم تخرج عن كونها اسمية، لكن في مثالكم خرجت الجملة عن كونها اسمية، مفهوم هذا؟ وهذا مهم، إذا مراعاة هذا الأمر، هذا الجملة الاسمية والفعلية مهم. أرجو إن شاء الله تكونوا فهمتوا الإشكال. أقائم زيد جوزنا فيها الوجهين، مع أن زيد على الوجهين اخترت يعرب مبتدأ، اخترت يعرب فاعل، وهذا الذي فررت منه في القاعدة هنا، إذا التبس المبتدأ بالفاعل، زيد قام جوزتوها، قام زيد جوزت غير حالة، زيد فاعل ما يمكن يكون مبتدأ، لماذا؟ اتفقنا؟ قالوا هنا الأمر اختلف، قام زيد هنا صارت الجملة فعلية، أقائم زيد بقيت الجملة اسمية، والله تعالى. الحالة الثالثة إذا كان الخبر محصورا، أرجو إذا تقيدوا هنا الخبر، إذا كلمة أو قصد استعماله منحصرة، علمني يرجع الضمير على الخبر، الحصر عندنا أداتان، طبعا الحصر النحوي، الحصر البلاغي أدوات عدة، لكن الحصر النحوي أداتان. ما هما؟ تفضل فاروق. إنما والنفي زائد إلا، تبهنا. إنما هذه الأداة الأولى، والنفي مع إلا، باش تعود تعرف المحصور. يعني قاعدة من أسهل القواعد، قاعدة من أسهل القواعد، ولا بأس أن الإنسان يحاول يجمع القواعد على حسب ترتيب الألفية، قواعد نحوية أو على حسب الأهمية. قواعد تخرج مثل قواعد أصولية، كاين قواعد فقهية، كاين قواعد نحوية، صح؟ شنو ضوابط خدمت هذا القاعدة؟ وش يقول؟ المحصور بإلا يقع بعدها، المحصور بإلا يقع بعدها. وين تشوف بعد إلا فعل منه المحصور؟ والمحصور بإنما يقع آخر الكلام، يقع في آخر الجملة. مفهوم هذا؟ أعطيك مثال. إنما أنا بشر، أين المحصور؟ بشر. كيف عرف؟ أخرنا، لأنه في إنما قلت لنا الأخران. مفهوم؟ لا محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، أين المحصور؟ رسول. هذه عبارة النحويين، عبارة النحويين، عبارة البلاغيين أفضل، والمقصور فهم المقصور أفضل. لكن ما إحنا نمشي محصور هذا، وإن كان الذهن عند الإنسان لما يتخلط بالذهن وش يقول؟ محمد هو المحصور. لا، يقولك حصرنا الرسالة، حصرنا، نفينا كل شيء. هذا اسمه شنو في البلاغة؟ تفضلوا. قصر إضافي، قصر إضافي. شيء قصر حقيقي، قصر إضافي. إحنا لا نريد أن ننفي النبي صلى الله عليه وسلم بشر، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عنده صفات أخرى غير رسالة، هذا قصر إضافي. أي باعتبار ما تدعونه، ما تنكرونه وتكذبونه، ما هو إلا أو يا محمد يا رسول كنتم تظنون أنه لن يموت، ما هو إلا رسول. إذا حصرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة، حصرنا هنا الظاهر من خلال المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المحصور، لكن هذه عبارة النحويين. المحصور دائما يقع بعد إلا، وفي إنما يقع. إذا لا تهتموا بالمعنى، بارك الله، لما درس بقى ما يهتمش بالمعنى. المحصور هو الذي حاصرته، خلي الفلسفة عندي. نعطيك طريقة على المحصور، هو الشيء الذي يقع بعد إلا أو يقع آخر الجملة في إنما. الآن أردت أن تنفي كل الأفعال عن زيد وتثبت له القيام، فماذا تقول؟ ما زيد إلا قائم، وإنما زيد قائم. إذن إذا أردت حصر الخبر أخر، وسيأتي في المقابل إذا أردت حصر المبتدأ فأخر. فالمحصور دائما يؤخر، فالمحصور دائما يؤخر. لذلك ابن مالكوش قال: أو قصد استعماله منحصرا، أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا. شكون هذا؟ أو كان الخبر مسندا لمبتدأ ذي لام ابتداء، أو لازم الصبر كمن لي منجدا. شوفوا يا أخوان، هذا عندنا حالتين، عندنا هناك حالتان في هذا البيت، بعضهم يجعلها حالة واحدة. هذه الحالة ماذا نسميها؟ إذا كان المبتدأ له الصدارة. أيوة، إذا كان المبتدأ له الصدارة، وش لازم له الخبر؟ قول واحد يتأخر مكان، لأنه المبتدأ له الصدارة. والصدارة نوعان، يعني استلزام الصدارة عن طريقين، يعني كيف يستلزم اللفظ الصدارة؟ عن طريقين اثنين. الأول يستلزمها بنفسه، يستلزمها بنفسه، يعني فرض نفسه، وهي ألفاظ أربعة: ما التعجبية، كم الخبرية، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام. فهم؟ أعيد، الألفاظ التي تستوجب الصدارة بنفسها ما تعجبية، زيد كم الخبرية، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، هذه تستلزم الصدارة، ما فيش لام. فهم ما تعجبية كقولنا ما أعظم زيدا، يجيش واحد يقول لك زيدا ما أعظم، زيدا ما أعظم. فهم لماذا؟ لأن ما تعجبية شو لها الصدارة، كم الخبرية، كم رجل أكرمت، ما يجيش تقول أكرمت كم رجل، أكرمت كم رجل يا حسن، هذا خطأ، كم رجل أكرمت. اسمع الاستفهام، إذا كانت كم الاستفهامية، كم كتابا قرأت، كم كتابا، ما يجيش تقول قرأت كم كتاب، احنا هذه الدرجة تاعنا، قرأت لا لا الدرجة، قصدي الدرجة تاعنا يعني تاع العرب تاعنا يعني اللغويين تاعنا اللي يتكلموا، قرأت كم كتابا، جاءك من، ورأيت من، هذا خطأ كله خطأ، من رأيت، كم قرأت. فهم دائما أسماء الاستفهام تستلزم الصدارة، كيف أصبحت. أسماء الشرط، من يقوم أقوم، من يعمل سوءا يجزى به، وهكذا. هذه ألفاظ استلزمت في الصدارة بنفسها، كاين شيء استلزم الصدارة بغيره، وهو ما اقترن بلام الابتداء، لأنه لام الابتداء شو لها صدارة، حرف، أي اسم اقترن شو بلام الابتداء له صدارة بنفسه لا بغيره. الثاني عندنا شيئان، ما أضيف إلى اسماء الاستفهام اسماء الشرط كم الخبر، ما أضيف إلى اسماء الشرط اسماء الاستفهام كم الخبر. أعطيك مثال، شوف يجوز تقول قرأت كتاب من، أكرمت أخا من، يجوز علاش على مش لازم نقول أخا من أكرمت، جاء أخو من، لا أخو من جاء، لماذا؟ لأن أخو وين كان يستلزم الصدارة بنفسه، صح أضيف إلى ما يستوجب الصدارة بنفسه فله الصدارة. فهم؟ فالمضاف إلى ما يستوجب الصدارة له صدر الكلام، اتفقنا؟ وهكذا قس، مضاف إلى اسم الشرط، مضاف إلى كم الخبري، ما نقولش المضاف إلى ما تعجبية، لأن ما تعجبية لا يضاف إليها. إذن شوف هنا كل لفظ له الصدر، له صدارة الكلام، طبعا أن تحسوا على الأسماء، لاحظوا بلين تحسوا على الأسماء، حروف براسك، أنا أدور على الأسماء، نوعان يستلزم الصدارة بنفسه يستلزم الصدارة بغيره. إذن أي مبتدأ كان له صدر الكلام أو أضيف أو أسند للام الابتداء، يعني أضيف إلى ما له صدر الكلام، فهنا لا بد أن يؤخر من أجله الخبر. وش تقول قائم لزيد، قائم لزيد، لا زيد قائم، علاش؟ لأنه زيد اختار بلام الابتداء، ولام الابتداء شو اسمها، لام الابتداء تبدأ بها الكلام، مفهوم هذا؟ لاحظ ما قال، أو كان الخبر مسندا لمبتدأ ذي لام ابتداء، أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو كان مسندا لمن، للازم الصبر، أو كان مسندا، الخبر كان مسند للازم الصبر، كمن لي منجدا، من لي منجدا، من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، علاش علاش قلت خبر وراء المبتدأ، من إذا لا من مشي خبر، من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، لي جون جرون متعلق محذوف خبر، خبر خلاص، شو من الكلام عشان يجي يقول من لي، شكون لي خلاص تاكل، ما هو إذا حبي يوضح لك منجدا ناصرا منفقا حبيش أنا وش حبي يقول منجدا، هذا حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، من موجود لي منجدا في الخبر المحذوف كاين ضمير، هذا حال منه، فهم إن شاء الله صح. قال ابن مالك قال ابن عقيل ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدا أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام: قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره، وقسم يجب فيه تأخير الخبر، وقسم يجب فيه تقديم الخبر. فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير، فذكر منه خمسة مواضع، ولو صواب ذكر ابن مالك خمسة مواضع، لكن نذكر نجعلها أربعة. الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ. شو سؤال بعاني قال صالحة إلى جعلها مبتدأ، يعني يكون صالحة لجعلها مبتدأ. علاش جاز أفضل مني أفضل منك؟ ها جيد، لأنها عملت. لما تكح تقول أفضل مبتدأ مني باش راح تعلقه بأفضل، إذن عملت، اتفقنا أفضل مني. مشنوء من يشنأك، علاش جاز؟ مشنوء ماشي مبتدأ. شنو ماشي مبتدأ؟ من هي المبتدأ ومن اسم موصول معرفة، فهم؟ لا يغرنك هذا اللي ناقش كل هذا لحدة. قال نحو زي ولا مبينة للمبتدأ من الخبر، نحو زيد أخوك. كيف نعرف زيد؟ علاش ما نعرفوش خبر مقدم؟ زيد أخوك، علاش ما نعرفوش خبر مقدم؟ استوى، استوى يا المبتدأ والخبر استوى في تعريف، أي واجب إعراب الأول مبتدأ. وأفضل من زيد أفضل من عمر، ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمر أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ، وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه. فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، هذا جائز، فيجوز تقديم الخبر وهو أبو حنيفة، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف. كيف نعرف تشبيهه؟ تفضل هناك خالد. قلت أنا لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، كيف نعرف تشبيهه؟ تشبيهه في المضارع. يعني ما درنا الشعرين درتنا هذا الغلطة، كنا نديش عام ثبت. تفضل. لا تفضل هناك محمد. جيد معطوف. لا حرف عاصل. لا خالد جيد. راجعوا شيء تعرف انت بالحرف عاصل. اعطيني مثال. جاء زيد لا عمرا. انا قلت لك المقصود المراد تشبيه بيوسف، لا تشبيه معطوف. ومنه قوله، طبعا هذا البيت موضوع، هذا البيت وضعه الفرضيون، حبيت تقول الفرضيون حبيت تقول نحاس، المهم موضوع. لا لا يصح. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، هذا يأتي به الفرضي. لماذا يأتي به الفرضي؟ لإثبات أن للولد لولد الولد ما للولد، ولإثبات أيضا شيء وهو أن الميراث بالتعصيب يغلب. فمثلا ما أدلى إلى الميت قلنا عن طريق الأنثى أضعف ممن أدلى إلى الميت عن طريق ذكر. فبنونا بنو أبنائنا، وقصد بنو أبنائنا بنونا، بنو أبنائنا بنونا، أو يشبه أولاد أولاده بأولاده، يعني حكمهم واحد ولا معروف، ولد الولد ولد. وبناتنا مشبيهن مشبيهن بنوهن بنوهن أبناء الرجال الأباعد، يعني ولد البنت ولد البنت لا يرث، ولد البنت لا يرث أبناء وبنات الابن. شوف أبناء وبنات الابن يرثون، أولاد البنت لا يرثون. يعني تجي أنت بنت وطفلة، الأصل وشنو؟ أن الذكر يعطى ما بيش المفروض يقدم. قالك لا انظر، صح هذا حفيدي وهذا حفيدي، قل هذا حفيدك هذه حفيدتك من ابنك، فتارث بنت الابن تارث، هذا حفيد شوف ذكر صح من بنتك. لا بنونا تجيبوا هذا البيت ويقول لك خير ويكون يعطيك موضوع هذا البيت. بنونا بنو أبنائنا بنونا، بنو المقصود أبناء، بنو أبنائنا بنونا، وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباعدة. فقوله بنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. مفهوم إن شاء الله. والثاني، الموضع الثاني، أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا، نحو زيد قام، فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز تقديمه، فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ، على أن يكون كان يجوز قول زيد قام زيد على أن يكون زيد فاعلا، أما أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد فاعلا لقام، فلا يكون من باب مبتدأ الخبر بل من باب الفعل والفاعل. هل تقول تكتب هذه الفائدة؟ قل ولا بد من التفريق بين الجملتين لاختلاف مقصودهما، الأولى تدل على الثبوت والثانية تدل على التجدد. فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه جاز التقديم، فتقول قام أبوه زيد، هنا جائز. لماذا؟ لأن زيد مستحيل يكون فاعل لقام، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك. في ذلك أين؟ ونحن لم ندرس بعد الفاعل، قد تقدم ذكر الخلاف في ذلك. قام أبوه زيد، خلاف الكوفيين، خلاف الكوفيين مع البصريين، حيث منع الكوفيون أو بعض الكوفيين منع أن يتقدم الخبر إذا كان جملة فعلية. صح. وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما، فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قام الزيدان ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقام خبرا مقدما، ومنع ذلك قوم، وذلك المنع اللي قالوا لوجود اللبس على لغة أكلوني البلاغيث، أيضا لوجود اللبس في أكلوني البلاغيث، لكن احنا لا نتكلم بها فليس هناك لبس. وإذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا، كلام ابن مالك مطلق، وليس كذلك، بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا المبتدأ مستترا كما تقدم. الموضع الثالث، أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم، شوهر جاء في آخر كان، أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم يأتي بعدها، وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا، فلا يجوز تقديم زيد قائم على زيد في المثالين، وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر فيا رب، هذا قول كميت بن زيد الأسدي صاحب ديوان الهاشميات، فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول، فيا رب هل، تفضل تفضل عبد الحميد تفضل بسرعة ارفع صوتك شوي مش يسمعوك من وراء الكواليس، تفضل. يا حرف نداء ورب منادى منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للخفة، وهو مضاف لياء المحذوفة للخفة مضاف إليه، ربي هل حرف استفهام إلا، هذا حصر لأنه سبقت باستفهام بك، جام ظلم تعلق شو بيرتجى، علاش وكما كش يرتجى صح، وكما كش يرتجى نقول جام ظلم تعلق محذوف خبر، لكن يرتجى بك جام ظلم تعلق بيرتجى النصر مبتدأ مؤخر، يرتجى في المضارع مبني المجهول مرفوع ترفعه ضم المقدر على الألف، نائب الفاعل ضم المستتر تصغيره هو، والجملة خبر لمن النصر صاحة، هل قدمنا الخبر هنا على المبتدأ؟ المفروض وش كان يقول؟ فيا ربي هل يرتجى النصر إلا بك، يقدم الفعل، ولا يقول هل النصر إلا بك يرتجى، إلا بك يرتجى، هنحصر الخبر في بك، محصور الكلام في بك، الخبر محصور، هل النصر إلا بك يرتج، لكن هو هل إلا بك النصر، مفروض النصر يتقدم على بك، مفهوم؟ لكنه أخر، قال هذا شذوذ، هو قال شذوذ، نعم قد جاء شذوذا يرتج جملة خبرية، طبعا لأنه تقديم جزء من الخبر هو تقديم الخبر، هل يقول قال يرتجى هو الخبر مؤخر بعد النص؟ يقول لك لا، تقديم جزء من الخبر أو معمول الخبر هو كتقديم الخبر عليهم جواب جنوب تعلق ذلك بيرتجى. وهل خاصة هذه، خاصة هذه أكثر يمكن تعلق النصر عليهم، تعلق عليهم، هل النصر يرتجى عليهم؟ جيد، هل حرف استفهام إلا إذا تحصر عليك جواب جنوب تعلق محذوف خبر المعول، هذه واضحة أكثر، المفروض هل المعول إلا عليك، راح قال هل إلا عليك المعول، احنا قلنا المحصور دائما يأتي بعد إلا، هنا راه هنا تأخر، فهم صح زيد، الأصل هو هل المعول إلا عليك، فقدم الخبر اللي هو عليك على المبتدأ. الرابع، الموضع الرابع الذي يجب فيه تقديم المبتدأ على الخبر، أن يكون خبر المبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء، نحو لزيد قائم، وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام الابتداء، فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقول قائم لزيد، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر، طبعا هذا البيت يستشهد به النحاة في ثلاث مسائل، هذا البيت يستشهد به النحاة في ثلاث مسائل، شوفوا ايش قال الشاعر، خالي لا أنت ومن جرير خالو، ينل العلاء ويكرم الأخوال، ينل العلاء ويكرم الأخوال، طبعا هذا إذا استدللت به على طائفة لا يقبلونه، لماذا؟ لم يعرف قائله، وقلنا البيت الذي لا يعرف قائله لا يستشهد به، لا يستشهد به أصلا، لكن احنا نعرب من باب دراسة الكتاب، فهم؟ لكن يستشهد به النحاة على الرغم من أنه لا يعرف له قائل على ثلاث مسائل، استدلوا به على المسألة التي نحن الآن بصددها، وهي هو تقديم الخبر على المبتدأ، مع أن المبتدأ فيه لام الابتداء، والمفروض يقدم المبتدأ الذي فيه لام الابتداء، استدلوا به أيضا على جزم الفعل المضارع بغير جازم لوقوعه بعد من الموصولية، وما الموصولية تشبه من الموصولية تشبه من الشرطية من وجهين، شو ما لفظ من والمعنى العموم، من الشرط عامة والموصولة عامة، فهذا الشبه أحيانا كانوا يجزمون باسم الموصول فعل المضارع، وعليه قراءة ومن إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أين الشاهد؟ فإنه من يتقي ويصبر، إحنا عندنا إنه من يتقي ويصبر، يا إما تقول فإنه من يتقي ويصبر، ولا تقول فإنه من يتقي ويصبر، صعب تجمع بين اللغتين، فلا إنه من يتقي ويصبر، اتفقنا؟ هذا المضارع خلاه مرفوع ويصبر جزمه، قالوا من هو اسم موصول، وإنما جزم المضارع لشبه الاسم الموصول بماذا؟ باسم الشرط، كذلك هنا ومن جرير خاله، من كيف نعربها؟ اسم موصول، عش ما نعرفه اسم الشرط، وما يكونش فيها شاهد الجواب، اسم الشرط لا يدخل على الجملة الاسمية، وهذه جملة اسمية، من جرير خاله، هذه جملة اسمية لا تقع بعد اسماء الشرط، هذا اسم موصول بالضرورة، ويعلل جزمة لشبه اسم الموصول بماذا؟ باسم الشرط. المسألة الثالثة التي يستدل بها هو وقوع التمييز معرفة، احنا نعرف ان التمييز لابد ان يقع نكرة، وهذا كنا قد اشرنا اليه في شرح البيت، رأيتك لما ان عرفت وجوهنا وطبت النفس، قلنا طبت نفسا، ال هذه زائدة للضرورة الشعرية، اذا يكرم الاخوال، على كل كان قال ينل العلاء ويكرم ويكرم الأخوال. وش نعرف الأخوال؟ مفعول به، أكرمت الأخوال، يكرم الأخوال. لكن هذا يكرم، لما نقول لك أنت كرمت خالا، كرمت أخوالا، كيف تعرف أخوالا؟ طبت نفسا، تمييز، ساء عملا، تمييز، كرم، يكرم الأخوال. هذا إذن جاء التمييز هنا له معرفة، وهذا ضعيف. إذن خالي، لا أنت، خالي خبر مقدم على الشاهد مضاف لمضاف، لام لام الابتداء وأنت مبتدأ. لكن مع ذلك العلماء أرادوا أن يؤولوا هذا البيت، فقالوا خالي مبتدأ. لاحظ، خالي مبتدأ، لام لام الابتداء، أنت خبر مبتدأ محذوف، حبهم يخلوش أنت دخلت عليها اللام. خالي لا هو أنت، خالي لا هو أنت، فهم. فقالوا هذا التأويل يصار إليه كما صير إليه، إن هذان لساحران، شافوا إن هذان لساحران، قالوا إن هذان لهما ساحران، قدروا مبتدأ محذوف، مفهوم. إذا نعرف خالي، لا أنت قلنا خبر مقدم مبتدأ مؤخر، ومن جرير خاله، من اسم موصول مبتدأ، جرير مبتدأ، خاله مبتدأ، إذن جرير مبتدأ وخاله خبر، جملة اسمية يعني خبر، صح، صرت موصول، صح، صرت موصول لمن؟ إذن من جرير خاله؟ ينل في المضارع مجزوم بمن يشبع باسم الشرط عزمه السكون، كسر الالتقاء الساكن الفاعل مستتر، جملة ينل العلاء خبر تعمل من؟ جرير خاله ينل العلاء. الواو عاطفة، يكرم في المضارع وفاعل مستتر، الأخوال تمييز دخلت عليه ال شذوذا، والجملة هذه معطوفة على ما قبلها. فلا أنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم، طبعا لازم تتبع في الكتاب جيدا لكي لا تمل وما تتعبش، تبع ما يكتب كتاب الإعراب. الخامس، موضع الخامس وحنا أدخلناه ضمن الرابع، أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء استفهام نحو من لمنجدة، فمن مبتدأ ولي خبر ومنجدا حال، ولا يجوز تقديم الخبر على من، فلا تقول لي من منجدا. تاشو هو اختفى بربوش ذكر معك، نقوله في الحاشية دائما نزيده الأشياء التي تستلزم الصدارة، ما تعجبية كم الخبرية، اسمها الاستفهام، اسمها الشرط. نعم، ضمير الشأن لا يقع هنا، لا يقع، لا ما تقدرش تجيب خبر بعد تجيب ضمير الشأن، لكن أنت ضمير الشأن ليس له ما يعود عليه، لو كنت تذكره صار يعود عليه، ما هو ليش ضمير الشأن، تقول محمد هو القائم، محمد هو قائم، إيه هنا هو مستحيل يكون ضمير الشأن، تعرف ليش؟ لأنه يعود على محمد، ما كان أصل المسألة هو صح ضمير الشأن، فمستلزم للصدارة لازم تبدأ به، لكن لا يقع فيه لبس مع المبتدأ الخبر. ثم هناك مسائل ذكروها، مثلا شوفوا جيدا، محمد هو الرجل، وش كان هنا هو؟ وش به؟ ضمير فصل، ضمير الفصل، محمد هو الرجل، ضمير الفصل. هل يجوز نقول الرجل هو محمد؟ فرق لما تقول محمد هو الرجل، تحصر كل صفة رجل محمد، تبعنا محمد هو الرجل، صح، ولا تقول الرجل هو محمد. في المثال الأول لم تنفي عن غيره، في المثال الثاني نفيت الرجل عن غيره، أوش مات الحصر يا أخواني، أوش مات الحصر، لما تقدم ولا تأخر قد تنفيها، لما أقول لك ما زيد إلا قائم، نفيت عنه الكتاب، نفيت عنه المشي، نفيت عنه إلا قائم، هل نفيت القيم عن غيره؟ نفيت القيم عن غيره؟ لا، يمكن يكون أحد آخر قائم. فلما أقول لك ما قائم إلا زيد، أنا نفيت القيم عن غيره، ما قائم إلا زيد، عرفته، محمد هو الرجل، الرجل هو محمد. أراد بعضهم قال لك ما لا لازم نذكر المسألة، قالوا حبيب يزيد ومسكباش، قالوا إذا كان هناك ضمير فصل بين مبتدا وخبر يجب تقديم مبتدا. والصواب أنه لا يمكن أيضا تصور هذه المسألة يا أخي، نقول تصور لعبد كبير لا يمكن تصور. لماذا؟ لأنه إحنا وقت شيء يجي ضمير الفصل أهدر الحق، أهدر الحق وقت يجي ضمير الفصل ليفصل بين الخبر والصفة. يعني لما تقول أنت محمد رجل مستحيل واحد يشك بلي رجل نعت، قاعد يقول لك خبر محمد رجل خبر محمد الرجل هنا لبس راك تكمل محمد الرجل وش بيه. لا لا قصدي محمد الرجل يوش بيه، محمد الرجل وش بيه يا أخي، قصدي محمد الرجل. الأفضل تأتي بضمير الفصل محمد هو الرجل. إذن متى يكون اللبس؟ إذا استوى المبتدا والخبر تعرف مش خاش نعت لازم يتبع المنعوت. إحنا قلنا إذا استوى المبتدا والخبر في التعريف لأجل ذلك قدمنا المبتدا، إذا فلا داعي لأن أذكر ضمير الفصل، خليها تدخل في الأولى. هذه بين قوسين ماشي شرط سماع هادشي. ديروا عنوان حالات وجوب تأخير تقديم الخبر. خلونا نهضروا على غير خبر باش ما نفلشوش المسائل. تذكر تعريف المبتدا، تذكر تعريف الخبر، تذكر انواع المبتدا، تذكر انواع الخبر. مسائل، المسألة الاولى لا يجوز الابتداء بالنكرة الا في 12 موضع. شو حاجة قليلة الا في 12 موضع تبعنا. المسألة الثانية حالات المبتدا والخبر، حالات الخبر مع المبتدا. اهضروا على الخبر. الحالة الاولى جواز التقديم، جواز التقديم لأن الأصل في التأخير، جواز التقديم إذ لا ضرر. حالة ثانية وجوب تأخيره الخبر، يقول الآن وجوب تقديمه. ابن مالك رحمه الله ذكر هنا خمس أربع مواضع، أربعة مواضع. انتبهوا يا أخوان تعيشوا. لو قال لك رجل، لو قال لك قائل رجل عندنا صحيح، رجل عندنا صحيح، لماذا فاروق؟ لأنه ابتدأنا بالنكرة بلا مسوغ. وش هو المسوغ؟ عندنا بزاف أول مسوغات، قدم الظرف الجار والمجرور حتى تهرب من هذا. إذن فهنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب أن لا نبدأ بنكرة. ولكي نفر من هذا يجب إذن تقديم الخبر هنا وهو ظرف جمزور. إذن العنوان أن يكون المبتدأ نكرة ولا مسوغ للابتداء به إلا تقديم شبه الجملة، إلا تقديم شبه الجملة. أنا يجب تقديم شبه الجملة. أشار إلى ماذا؟ ونحو عندي درهم ولي وطر. عندي درهم يجب تقديم عندي هنا، لماذا؟ لأن المبتدا نكرة درهم، عندي درهم ولا مسوغ الابتداء به. سألوا كم قلت لك وأجل مسمى عنده صحيح؟ علاش؟ كاين مسوغ، وش هو؟ المسوغ هنا وأجل مسمى عنده. علاش أنا ما قدمش عنده؟ علاش ما قلت وعنده أجل مسمى؟ علاش قال وأجل مسمى عنده؟ ما عرفتش من يحليه. مبتدا راهو موصوف، كاين مسوغ الابتداء به. شت كلمة لا مسوغ له مهمة، أن يكون مبتدا نكرة ولا مسوغ للابتداء به إلا أن يتقدم برجل. مفهوم المخالفة، لو كان هناك مسوغ للابتداء به يجوز تأخير الخبر وتقديمه وأجل مسمى عنده. فأقول وأجل عنده صحيح؟ لا، عنده أجل. وعندي درهم ونحو عندي درهم ولي وطر، جاء مجرور شبه جملة والظرف ملتزم فيه تقدم الخبر، يجب تقديم الخبر. الحالة الثانية أيه؟ إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر، إذا كان هناك ضمير يعود على شيء في الخبر. إذا كان في المبتدأ، شوف قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أخر في غير القرآن، أخر المبتدأ، أخر الخبر وقدم المبتدأ على الأصل. أفلا يتدبرون القرآن أم أقفالها على قلوب، أقفالها على قلوب، تبعوا أقفالها على قلوب، هذا الكلام هذا وين يفهم؟ أم أقفالها على قلوب؟ قل أم أقفال على قلوب؟ أقفالها على قلوب. علاش؟ لأن أقفالها أنا رأي فيها ضمير يعود علينا. شوفوا المثال في ذهنكم، ما نقدرش نوض مثال. أم أقفالها على قلوب، الهاء تعود على الخبر أو على شيء في الخبر أو على شيء يلابس الخبر. خاص الخبر احنا نعتقد بلي راهو محذوف، مو بضر يعود على الخبر، يعود على شيء في الخبر. تبعنا اذا الضمير هنا راه يعود على شيء في الخبر، وهذا ينافي القاعده المعروفه، قاعده كذلك من قواعد النحو: لا يعود الضمير على متاخر في اللفظ ورتبه معنى. معليش هذا درسناها من قبل في المجالس، لا درسناها من قبل هذا المجلس ما درسناهاش. شوفوا يا اخوانا، نعطيكم انا الان شغل تحليل المبتدا والخبر، شكون له الاصل ان يتقدم؟ مبتدا، اذا فهذا متقدم رتبه دائما. دائما المبتدا دائما في الاصل انه راه متقدم، شنو تاخرته بصح هو في الاصل راه متقدم في الرتبه، دائما متقدم فين الرتبه وين راهي في اللفظ لهنا في الذهن. اذا متقدم رتبه باش ما نسهلوا لكم نقولوا ذهنا، ها لكن هل بالضرورة أنه يتقدم في اللفظ؟ لا، يمكن يتأخر في اللفظ على ما رأينا، أحيانا يجب تقديمه أحيانا يجب تأخيره، أحيانا يجوز الوجهان. إذن الخبر متأخر رتبة في الذهنيات، صح هو توضيحة رتبة معنا في الذهن. الآن أعطيك مثال: محمد قائد، محمد راه متقدم لا فين؟ في الرتبة دائما، وفي اللفظ متقدم، قائما متأخر في الرتبة دائما ومتأخر في اللفظ كذلك. كان أقول لك قائم محمد، الخبر هنا راه متقدم في اللفظ وإن كان دائما متأخر في الرتبة، ومبتدأ راه متأخر في اللفظ وإن كان دائما متقدم في الرتبة. مفهوم؟ صح. لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة للزوج. أعطيك مثال: محمد مكرم أخاه، علي من يعود الضمير على محمد، عاد على متقدم في اللفظ والرتبة معا، صح؟ مكرم أخاه محمد، الضمير هذا علي من يعود على محمد، ومحمد متقدم في الرتبة متأخر في اللفظ. إذن يجوز أن يعود الضمير على متقدم في اللفظ ورتبة بلا خلاف، يجوز أن يعود على متقدم في الرتبة متأخر في اللفظ، ما يجوز يعود الضمير على متأخر في اللفظ ورتبة معنى، هذا ما يجوز. أعطيك مثال: أم على قلوب أقفالها. كيف نعرب على قلوب؟ خبر، أقفاله مبتدأ، الضمير في الهاء علي من يرجع، علي من يرجع على الخبر أو على شيء يلبس الخبر، فعاد الضمير على هنا يعني هنا ما شاء الله هنا كلام فصل عاد على متقدم في اللفظ لكن متأخر ربما يهمش صحيح ولا لا. لو كان قل لك أقفالها على قلوب الهاء هذه علم العادة على متأخر في اللفظ زيد في الرتبة هذا من إذا ما تعادى نخبر بعنوان ما تعادى الضمير على متأخر في اللفظ رتبة معنى يجب تقديم الخبر يجب تقديم الخبر إذا عاد ضمير على متأخر في اللفظ ورتبة معنى ضابطها أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر هذا نظائر في الفاعل والفعل الفعل مع المفعول به الفعل مع المفعول به لا لا في الفعل مع المفعول به شوف نعطيك مثال احنا عندنا شوف احكام المبتدأ والخبر قاعد أعطيها الفعل مع الفاعل والمفعول به الاصل شكون اللي يتقدم الفاعل يجوز تقديم المفعول اذا لا ضرر احيانا واجب تقديم الفاعل اذا كان اسم استفهام مستلزم الصداره احيانا يجب تقديم المفعول به اذا كان مستلزم الصداره احيانا يجب تقديم الفاعل اذا كان المفعول به محصور احيانا يجب تقديم الفاعل اذا كان المفعول به اذا كان فاعل محصور احكام نفسها اذا عاد الضمير عم تاخر في لفظ رتبه معنى يجب تقديم المفعول به على الفاعل نحو مثلا واحد يجي يقول لك مثلا اكرم اباه عمر اكرم اباه عمر ابتلى ابراهيم ربه ابتلى ابراهيم ربه كيف نعرف ابراهيم فعل به ربه فهنا يجب تقديم فعل به نعم يجب تعرف ليش لان الهاء في الضمير في ربه تعود على من لو تعود على متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة لو كان تأخر تصير يعود ضمير على متأخر في اللفظ رتبة معنى واضحة واضحة إن شاء الله صح. هذا الحالة شو ثانية الحالة الثالثة إذا كان إذا كان الخبر من ألفاظ الصدارة إذا كان الخبر من ألفاظ الصدارة والخبر من ألفاظ الصدارة أن يكون إذا كان فيه رائحة الإسناد إذا كان رائحة الإسناد كان يكون مسند إليه هذا مبتدأ أنا ما تصورش على اسم استفهام اسم شرط يقع خبر إلا إذا كان فيه رائحة الإسناد كأين أين يخبر بها ولا عنها أين أين يخبر بها ولا عنها يخبر بها يقول لك أين محمد مش يقول لك محمد أين يقول لك محمد أين لا فهم فأين كيف أين كيف مثلا يقول لك أين زيد أين زيد كيف نعرف أين اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم وجوبا محمد مبتدا مؤخر وجوبا يقول لك كيف أنت كيف اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم وجوبا وأنت مبتدا مؤخر وجوبا إذا متى كان الخبر مستلزما للصدارة بنفسه أو بغيره بغيره كما لو أضيف فهمنا فهنا يجب تقديم تقديم الخبر على مبتدا شوف ما فيش قال كذا إذا لا طبعا مش راح نشتعل إذا عاد الضمير لأنه عبارة ابن مالك فيها إغلاق شوية ابن مالك أحرم وقلنا هذه خطرة كما قال ابن هشام أحيانا في النظم بالغ في الإيجاز حتى بلغت حد الألغاز فهنا نلاحظ في تعب مسألة هي ديجا المسألة بذاتها صعبة أن يعود الضمير عن تأخر في اللفظ رتبة معا زاد لها بيت زادها صعوبة شو شي يقول لك كذا إذا عاد عليه علي من إذا عاد عليه الخبر إذا عاد على الخبر مضمر ضمير إذا عاد عليه ضمير هذا الضمير منين جاء منين جاء احنا قلنا هو لاصق في المبتدأ ها هو لاصق في المبتدأ جاء من عنده جاء من عند المبتدأ أقفاله قال لك من ما به عنه يخبر نحو مبينا مما يخبر به عنه شكون الذي يخبر عنه بالخبر الذي يخبر عنه بالخبر شو حد سهلة هو المبتدأ كم قال هذا إذا عاد على الخبر ضمير من المبتدا، هذا مكر. كذا إذا عاد على الخبر ضمير من المبتدا، من عرف بلاد بخش المبتدا، ما به يخبر عنه هو المبتدا. مبينا ذكرها وحذفها شيئا، لأن الضمير يأتي مفسرا لما يعود عليه، تمام؟ يعني مبينا ما به عنه مبين يخبر، يعني بين بلجا يبين الذي يخبر عنه. مهم كلمة مبينا لا داعي يعني يمكن الإنسان يستغني عنها في الشرح. الحالة الثالثة التي أردنا كذا إذا يستوجب التصدير، كذا إذا يستوجب. وإذا في الحقيقة تدخل على الفعل الماضي، تدخلش على الفعل المضارع إلا قلة، بقلة جدا، إلا بقلة يعني. إذا ما تجيش تدخلش على المضارع، تدخلش إذا يكرمك، لا، إذا أكرمك. لماذا؟ لأن هي بذاتها راي تفيد استقبال، تمام؟ ظرف من يستقبل من الزمن، جيت على الماضي، فهم؟ ظرف من يستقبل من الزمن، فلا داعي لإتهام فيه فعل مضارع. كذا إذا كان الخبر يستوجب التصدير، التصدير، كأين من علمته نصيرا؟ أين؟ نعرب؟ يلا مع بعض، بارك الله فيكم. أين اسم استفهام مبني في معرفة؟ خبر مقدم متعلق، طبعا هو ظرف متعلق بحدود الخبر. من؟ اسم موصول مبني في معرفة مبتدا مؤخر، علمت فعل وفاعل مفعول به، والجملة صلت موصول. نصيرا مفعول به لي ثاني اللي علمت، ثم في الأخير الموضع الرابع إذا كان المبتدا محصورا، إذا كان المبتدا محصورا يجب تأخيره. إذن يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدا محصورا. وخبر المحصور، شنو المحصور؟ مبتدا. وخبر المبتدا المحصور قدم أبدا، فهمنا إن شاء الله كلامه. وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم. نعربنا نافية، لنا جار مجرور تعلق بمحذوف، خبر مقدم وجوبا، هذا خبر المبتدأ المحصور. وخبر المبتدأ المحصور قدمه أبدا. نحو كما ما نافية، لنا جار مجرور تعلق بمحذوف، خبر مقدم وجوبا، إلا هذا الحصر اتباع مبتدا مؤخر وجوبا، مضاف أحمد مضاف إليه مجرور جريك فتحاني بدان كسرى نعم الصرف صح. مش معناتها ما لنا إلا اتباع أحمد، ما لنا إلا اتباع أحمد، يعني نفينا عنا أي طريق اتباع، ما لنا، ما عندناش اتباع، حصرنا اتباعنا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محصور من؟ أحمد صلى الله عليه وسلم. اتباع أحمد هو المحصور. أبدا ما نبيش تفهم الحصر، خاص الحصر على المعنى المتبادر ما تفهموش ويناقض لك القواعد، لكن بهذا المعنى يعني نفيت كل شيء وأثبته لما بعد إلا، إذا فما بعد إلا هو المحصور. أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس له مسوغ إلا تقدم الخبر، هنا تدخل. لو كان مسوغ، لو كان مسوغ لم يجب تقديم الخبر، قول نحو وعنده أجل، وأجل مسمى عنده، لأن نهضر بالأمثلة. والخبر ظرف أو جار مجرور، نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر ها هنا أو هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار، وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت، فإن كان للنكرة مسوغ جاز، جاز الأمر، نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف، والأولى اتيان بالآية. الثاني أن يشمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها، في الدار صاحب، نعرب في الدار جون جون تعالى محدود خبر، صاحب مبتدأ مؤخر ومضاف لها مضاف، يجوز تقول صاحبها في الدار، لا، لأنه عادت لها تعيد تعود على شيء في الخبر، والخبر هنا يصير متقدم متأخر في اللفظ رتبة. فصاحبه مبتدا والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبه في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا كان إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه، كغير أحد مما يخبر بالخبر عن أي من المبتدأ وهو المبتدأ. فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، وهذا عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة، هي ابن هارون بن عقيل رحمه الله تعالى وليست بصحيحة، لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر ليس على الخبر، يقصد في الدار مش هو الخبر، لا لا، إنما متعلق محذوف خبر، خبر محذوف موجود مو شؤد على الخبر، على الشيء في الخبر لا على الخبر. فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، التقدير كذا إذا عاد على ملابسه، كذا إذا عاد على شيء منه، ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامة، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. ومثل قولك في الدار صاحب وقولهم على التمرة مثلها زبدة، على التمرة مثلها زبدة، زبدة تمييز، على التمرة مثلها، على التمرة مثلها، تقدير كلام مثل التمرة على التمرة، مثل التمرة على التمرة، على التمرة مثلها، كي يقلك على قلوب أقفال، إذا منيح تقول منه قوله عز وجل أما على قلوب أقفال. وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، أهابك إجلالا، أهاب فعل وفاعل والكاف مفعول، إجلالا مش عارف، أهابك إجلالا، تفضل ناصر تشوفوش في الحواشي بارك الله، تشوفوش في الحواشي، إذا كنت تشوف الحواشي خلاص ضيعتونا. نعم تفضل. أهابك إجلالا فعل مطلق، لماذا؟ من معناه عظمتك إجلالا، أهابك إجلالا، ولك أن تقول أهابك إجلالا حال، لأن الفعل المطلق كثيرا يشبه هابك تعظيما، أهابك كل قال أجلك إجلالا، مش معنى أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، وما بك قدرة علي، وما نافية بك جامجر متعلق محذوف خبر، قدرة مبتدأ مؤخر علي جامجر متعلق بقدرة، وما قدرة علي بك، هنا وما بك قدرة علي، قدرة هنا راه مبتدأ والجامجر أو بك، يجوز نقول وما قدرة بك، يجوز يجوز، لماذا؟ لأنها سبقت بنفي، وثانيا راهي عاملة قدرة علي، ولكن حرف الواو حرف عطف، لكن حرف استدراك، تعرفش حرف عطف هنا، لكن لأنها سبقت بواو، ملء عين حبيبها، ملء عين حبيبها، ملء عين خبر مقدم مضاف، عين مضاف إليه، حبيبها مبتدأ، تقدير كلام ولكن حبيب العين ملء العين، تمام، ما تحب العين هو ما يملأ عينها، ما يقر عينها، ما يملأ عينها ولا تحبه، شيء لا يملأ عينك علاش تحبه، فهم، لكن ملء عين حبيبها، فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره، لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو عائد على عين وهو متصل بالخبر، فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورطبا. وقد جار الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، المفروض المفروض ما قبلش منها أمثلة، ابتلى إبراهيم ربه، يجوز تقول ابتلى ربه إبراهيم، يجوز، لا ابتلى ربه إبراهيم، هنا شوف ضرب غلامه زيدا مش كما ابتلى إبراهيم، ابتلى ربه إبراهيم، ابتلى ربه إبراهيم نفسه، قالك وقد جار الخلاف، صح سيأتي باب الفاعل، صح علاش؟ لأنه عاد على تأخر في اللفظ رتبة معنا، ظهرنا مذهب جديد، ظهرنا مذهب جديد، شوفوا شكون اللي يعمل في المبتدأ قاعدين شنو نعمل في المبتدا يا الابتداء؟ شنو نعمل في الخبر؟ مبتدا. اختلف العامل قالت ممنوع. شكون يعمل في الفاعل؟ فاعل. شكون ينصب المفعول؟ اتحد العامل. قالت خلوها. لكن صواب لا يجوز الا شذوذا. ذلك ابن مالك قال في اخر الفاعل وشاع نحو خاف ربه عمر. خاف ربه عمر. وزان وشذ نحو زان نوره الشجر. وشذ نحو زان نوره الشجر. هو ماذا؟ إذا شاذ مشان لا يبني عليه. اختلفوا في باب المبتدا ما اختلفوش باختلاف العامل. في الفاعل مع الفاعل لم يخت في المبتدا الخبر منعوا الاتفاق لاختلاف العامل. في الفاعل والمفعول اختلفوا لاختلاف العامل. هنا مش الاتحاد العامل. نعم اتحاد العامل. وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلام زيدا مع أن الضمير فيه عائد على المتأخر لفظا ورتبة، ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبه في الدار، فما الفرق بينهما؟ وهو ظاهر. فنحن ما فيها ظاهر. كيف ظاهر هذا؟ ما فهمني قاش أقول. وهو ظاهر فليتأمل. يعني ظاهر ماذا؟ وهو ظاهر يعني المفروض يمنع. والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلام زيدا، بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. الذي اتصل به الضمير عمل فيه مبتدا، عمل فيه الابتداء، واللي عمل في الضمير تعال وما عاد عليه الضمير يعمل فيه المبتدا، ما عاد عليه الضمير يعمل فيه المبتدا، وما اتصل بالضمير يعمل فيه الابتداء. ثالث موضع الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، نحو أين زيد، فزيد مبتدا مؤخر وأين خبر مقدم ولا يؤخر، فلا تقول زيد أين لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك أين من علمته نصيرة، فأين خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر وأعلمته نصيرة أو علمته نصيرة صيلة منه. الرابع أن يكون المبتدا محصورا، نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد. فهمت المعنى؟ لو قال إنما زيد في الدار وش فهم؟ هل نفى كون آخر في الدار من غير زيد؟ لا. فلما قال إنما في الدار زيد نفى. أو شو فايدة الحصر؟ تحصر المبتدا مش ما تحصر الخبر. وما في الدار إلا زيد ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم. الحكم الثالث اللي ندرسه إن شاء الله المرة القابلة، وهو حالات حذف المبتدا والخبر جوازا، مسألة اللي بعدها حذف المبتدا والخبر أو أحدهما، حذف أحد الجزئين وجوبا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.